إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات ورب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه إلى العباد بشيرًا ونذيرًا وقدوةً وإمامًا، فجل الله بدعوته الظلام وأنار الدرب للأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الكرام، فبالتقوى تنال الخيرات، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هل رأيتم حيا وميتا كيف يفترقان؟ أرأيتم بيتا خربا وقصرا مشيدا كيف يختلفان؟ ومهما بلغ ما بينهما من التباين، فإنما بين الذاكر لربه والغافل عن ذكر ربه كما بين الحي والميت، وكما بين السماء والأرض والثرى والثريا. وفي الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وحديثنا اليوم أيها الكرام هو خاتمة لأحاديث مضت عن المستظلين بظل العرش عن سابعهم، وهو عن رجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. عباد الله، في زمن الغفلة وكثرة الملهيات نحتاج للتذكير بالذكر، وفي زمن تيسر ذنوب الخلوات نحتاج للتذكير بتذكر الله في الخلوات، وفي زمن جفاف العيون نذكر بشرف من فاضت عيناه لأجل الله. إن هذا الرجل أيها الكرام قد استحق الاستظلال بالعرش في وقت الشدائد وحر الشمس، لأنه ذكر ربه فما غفل، وذكره خاليا متخفيا، وفاضت عيناه دمعا من خشية الله. صفات ثلاث قمن بالطامح لنيل الكرامة أن يتمثلها. أما ذكر الله فهو الحصن الواقي والبلسم الشافي، شبهه يحيى عليه السلام كما في الحديث في السنن برجل لحق به العدو حتى إذا كادوا أن يغفروا به تحصن بحصن فما قدروا عليه، فذلكم ذكر الله، ذاكر الله تعالى متحصن من الشرور والشياطين. حين يأنس البعض بذكر الناس، فإن أشرف الكلمات وأعظم الكرامات أن تذكر ربك ومولاك، فبذكره تستدفع الآفات وتهون المصائب والمكدرات. كم هو شرف لابن آدم أن ييسر الله له ذكره فيذكره في الأرض، ويذكره الله في مقابل ذلك في الملأ الأعلى. فمن أنت حتى تذكر في السماء؟ شرفت لأن الله على لسانك. يا لله، ما أعظمه من شرف حين يذكرك ملك الملوك، حين يذكرك ملك الملوك. أما إنه لو قيل لامرئ ذكرك وأثنى عليك ملك أو رئيس لفرح، فكيف والذاكر هو الله والحضور هم الملائكة؟ فأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. اللسان أيها الكرام، هذه الجارحة الصغيرة في حجمها، الخطيرة في أمرها، ما أجمل أن تحرك بالذكر. عمل لا يحتاج لعناء، بل ربما قمت به قاعدا ومضطجعا. عمل لا حلا يحتاج لوضوء ولا تعب، فالمصطفى عليه السلام كان يذكر الله على كل أحيانه، عمل لا يتطلب حركة ولا يحتاج لبذل مال ولا لجهد بدن، لكنه أشرف من كثير من الأعمال. أوما أتاكم نبأ تلك الكلمات التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقه ويضربوا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ فعجب الصحابة واشرعبت الأعناق للعمل الذي سيذكر، وقالوا: بلى. فقال: ذكر الله تعالى. نعم، إنه الذكر، به تبدد الأحزان ويسعد الإنسان ويطمئن القلب ويزول الكرب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم، إنه الذكر لله، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو القوت والسلاح، به تطفأ حرائق الذنوب وتداوى أسقام النفوس. الذاكرون لله هم أولو الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مجالس الذكر أشرف المجالس، تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة. وما مجلس خلا من ذكر إلا كان ترة وحسرة على أصحابه، كما في الحديث في السنن. الذكر أيها الكرام ليس له وقت، بل في كل آن. نصلي فنذكر الله، نحج فنذكر الله، واذكر الله في أيام معدودات. نجاهد فنذكر الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا سواء بين من ربه على قلبه ولسانه يذكره ويلهج باسمه، ومن هو غافل لاهم. القلب غافل واللسان يذكر كل شيء إلا الله. لا سواء بين بيت يسمع الذكر في جنباته، وبيت تصدح الأصوات المنكرة فيه، ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، رواه مسلم. عباد الله، وهل هناك أشرف من الحسنات نطلبها ومن الجنة نرغبها؟ وفي الذكر كنوز الحسنات، وهي أحب الكلمات لرب البريات. وفي الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الكنز الباقي حين تفنى الكنوز. في الصحيح: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الجنة قيعان طيبة التربة وغراسها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر تبنى قصور الجنة، قال ابن القيم: دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. يا أيها الراغبون للكنوز والأجور، يا من تطمحون للربح الباقي، إن كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وإن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قاله المصطفى عليه السلام. ولقد قال أيضا: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح 100 تسبيحة فيكسب 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. وحين تنصب الموازين ويبحث المرء عما يثقل كفة حسناته، فإن سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لخفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وحين يتسابق الناس إلى الله، فاعلم أن الذاكرين لله أسبق الناس. ولقد جاء فقراء الصحابة يوما إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يشكون سبق الأغنياء لهم بالصدقات، فدلهم على عمل إن قاموا به سبق الأغنياء، أن يذكروا الله ويسبحوه 33. فيا أيها المبارك، سل نفسك ما نصيب الذكر من كلماتك. غبن أن تتحدث كثيرا لكن كلماتك تصب في ميزان السيئات. تقصير أن تثني على فلان وفلان وتنسى الثناء على الرحيم الرحمن، وربكم يحب الثناء. حرمان أن يرزقك الله اللسان ثم لا تلهج به في شكر للمنان. كم تمكث من الأوقات فارغة في عملك وسيارتك في ليلك ونهارك، فهل ملأت الصحائف من أيسر الأعمال وأشرفها وهو ذكر الله؟ لقد عرفت رجلا إذا غربت شمس ليلة الخميس معلنة دخول الجمعة إلى غروب شمس الجمعة، لسانه متحرك بالصلاة على النبي عليه السلام مطبقا قوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. فعد له ذلك فإذا هو يصلي على النبي أكثر من 10,000 مرة. معشر الكرام، وذكر الله أوسع من تسبيحه وحمده. فقارئ القرآن إذ يتلو الآيات ذاكر لله، بل القرآن أشرف الذكر. وطالب العلم إذ يقرأ ويحفظ ذاكر لله. ومعلم الناس الخير إذ يعلمهم ذاكر لله كذلك. ولئن كان الذكر بين الناس عظيما فإنه إذا خلى الذاكر عن الخلائق أعظم. فليس ثمة ما يدعوه لمراعاة مخلوق بل ذكره لله لا سواه. فهنيئا لمن عمر وقته بذكر الله وكان لسانه رطبا بذكره واستغل أوقات فراغه وحرك اللسان بما يزيد حسناته. عباد الله، وحين يزين الشيطان المعصية للعبد ويخلو من نظر رقيب من الخلق، فهنا يتميز المستظل بظل العرش بأنه يتذكر الله في خلواته. أجل، ربما اختفى المرء عن الخلائق فلا يراه أحد لو عصى، لكنه يتذكر الله فينزجر. وإذا خلى عن نظر الناس تعبد لربه لأنه يريد وجهه وهو يراه أينما كان. ولقد كان السلف يتعبدون ولأعمالهم يخفون كي لا يكدرها الشيطان بطلب الرياء. كان حسان بن أبي سنان إذا سمع الموعظة بكى حتى يبل ما بين يده ولا يسمع له صوت. وقال الحسن عن أولئك الرعيل: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيعه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام وترك المجلس. إنهم قوم يريدون وجه الله، وما يغني كلام الناس إذا أشاروا بالبنان لامرئ أنه الخاشع الباكي أو أنه الباذل المعطاء. سيذهبون وعما قريب ينسون، ولن يبقى للمرء إلا عمل أخلصه لله. وكم نحتاج أيها الكرام ونحن في عوان تيسر السبل للمعصية إلى تذكر من لا تخفى عليه خافية. فجميل أن تحسن الظاهر وأجمل منه أن تراقب ربك في الباطن. فإذا زين الشيطان لك العصيان فأين تختفي منه وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فأقوالك يسمعها الذي سمع المجادلة من فوق 7 سماوات، وأفعالك يراها الذي يرى دبيب النمل في الظلمات، فأين تغيب عن رب الأرض والسماوات؟ اللهم اجعلنا ممن يذكرك في الجلوات والخلوات وممن يراقبك في كل الحالات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، حين تفيض دموع أقوام لأجل دنيا أو لأجل فقد خليل رحل عن الدنيا أو ربما لأجل محمر محرم وبلوى، فإن المستظل بظل العرش تدمع عينه من خشية الله. وقطرة ربما حرمت إنسانا على النار فعين بكت من خشية الله لا تمسها النار، ولكن خروجها يحتاج لقلب حي وجل. فليست الخشية تباع وتشترى، فليست الخشية تباع وتشترى، إذا لاستأثر بها الأغنياء، إنما هي في القلب، ينالها من قرب من الرب، ولا علاقة لها بحظوظ الدنيا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد بكى وكان لصدره صوت كصوت المرجل من البكاء، بكى عند سماع قراءة ابن مسعود وأطال البكاء في المقبرة. وأما السلف فلهم مع الخشية شأن ينبيك عن قدر حياة قلوبهم، يبكيهم تذكر الجنة ونعيمها. ربما أكثر البكاء لآية مرت بهم، ولقد حدث أحد كبار السن أن الصالحين أنهم كانوا إلى عهد قريب إذا جن الليل يسمعون بكاء القائمين المتهجدين. كان السلف يبكيهم زيارة المقابر وشهود الجنائز، بل بكى بعضهم حين رأى نار التنور تلهب ورأى رؤوسا مشوية من البهائم. ربما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لم يتيسر لهم الخروج للجهاد. ولمثل هذه الأمور يبكي المسلم، لواقع المسلمين ورؤية أحوال المستضعفين، لتذكر الرحيل من الدنيا وقلة الزاد تدمع العين. يبكيهم زيارة المقابر. وقال ثابت: كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا. كانوا يرون عينا لا تبكي من خشية الله لا خير فيها. وقد اشتكى ثابت البناني عينيه فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة إن فعلتها برئت عيناك. قال: وما هي؟ قال: لا تبكي. فقال: وما خير في عين لا تبكي من خشية الله. وجماع المقال أيها الكرام أن المستظل بظل العرش ذكر ربه على لسانه، لا يغفل إذا غفل الناس، ولا يخوض في القيل إذا خاضوا. بدنه هنا وفكره في السماء، ربه على لسانه وفي قلبه وفؤاده. إذا أنس الناس بالناس فأنسه في خلوته برب الناس، وإذا خلى المحب بحبيبه خلا هو متعبدا لربه، تدمع عينه شوقا له وخشية منه وطمعا في ثوابه. ذلكم هو المستظل بظل العرش، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أظلنا بظل عرشك، اللهم أظلنا بظل عرشك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يعطون كتبهم باليمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم يا من يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا ناصر المستضعفين، يا مغيث الملهوفين، يا رجاء الخائفين، إنك ترى ما حل بإخواننا في بلاد الشام. اللهم إنه قد طال بهم الكرب واشتد عليهم البلاء، اللهم انصرهم نصرا من عندك يا قوي يا قادر. اللهم أهيئ لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم تقبل الشهداء واشف المرضى، اللهم سدد رأيهم ورميهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والنصيرية والرافضة، اللهم عليك بهم في كل مكان. اللهم عليك بهم في بلاد الشام، وعليك بهم في مالي، وعليك بهم في أفغانستان، وفي فلسطين وفي كل مكان يحارب فيه أولياؤك وعبادك المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه الدين وأهله ويذل فيه الكفر وأهله ويقام شرعك ويقام فيه شرعك وحدودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق واجمع القلوب على أحب الخلق إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.